هو الواحد اذا خلاص درس يذهب. احنا صح ماشي يعني الطالب هو الذي الذي يصنع نفسه بالمال. هذا علم المحاضر البعيده يخرج عنه ميزه المحضره ياكل من زبانه انها لا تتدخل بالشخص في الكتاب الذي يريد ان يقرا ولا ماذا يريد ان يقرا ولا ما هو محفوظ ولا هل هو راجع ولم يراجع. ليس للشيخ عليه اي سلطه ولا هو مسؤول من اين اتى وهل هو من داخل البلد او من خارج ولا حتى عن اسمه. الطالب لا يسأل عن اسمه نهايه لا يسأل نهايه. قد يمكث 10 سنوات وما احد اصلا سأله ما اسمك الكريم. لماذا يا شيخ؟ لئلا يكون هناك اي نوع من انواع السلطه على الـ على الـ على الطالب من قبل المجتمع لكنه القريه التي اتاها يريد ان يدرس فيها اهلها يعدون انفسهم كلهم خدام لهذا الطالب حتى يرتاح بغض النظر عن دولته او جنسه او سبحان الله طريقته او هو اسمه سيعرف من أول وهلة لكن الناس لن يسألون نهاية الطلبة في بعض الشيخ ما يسأل عن طلابه نهاية إلا إذا كان الواحد مريض. إذا كان واحد مريض إذا تغيب ما يسأل نهاية. ماذا تغيبت والله هل هو نايم هل هو صاحي لا نهاية. لماذا لأن الغرض هو أن يكون الطالب دافعه من نفسه وليس من خارجه. همته هي التي فتجد الطلاب لهم 6 سنوات و7 على الشاي وعلى مجالس الضحك وعلى لأن ما أحد هو يصرف عليها 24 ساعة ما أحد يكلمه نهاية. فهمة الطالب هي التي ترفع والشيخ يستوي عنده الطلاب مجدهم وغيره الكل يعتبره أبناء له فمستحيل أنه يشك في طالب جميع الناس مولا هذا هو مستحيل أنه يشك في طالب أو يقبل كلمة في طالب نهاية. تصير نزاعات لكن بين الطلاب يتدخل الشيخ للطالب غالبا لا إذا حصلت تحل فيما بينهم عقلاء أكثر. قلت من يجلس الشيخ يدرس فلان وفلان وفلان إذا فلان أنا جئت لكم أدرس النحو بعدين استمع الى اخي عبد الجبار يدرس الفقه ايوه هل استفيد وكاني انا قرات الفقه ولا لا يسمح لي بالسؤال وبالاستشكار بلى بلى يعني هذا هو يعني لا يجلس 11 سنه يدرس فن الانسان سيسمع 20 فن هو سيسمع لكن التركيز صحيح تخصص يعني الان انت مثلا انت لست ملزما اذا قرات ان تنصرف فاذا احببت ان تجلس مع الشيخ الى اخر نقطه ففعل ولا تدرس شيء. بعض الطلاب لذكائه لا يدرس يأتي ويجلس فقط يسمع ويسجل الفوائد من جبريل القديم وإذا كان في المقيل مع الطلاب وكذا يقول لهم فيكم أحد يريد أن أراجع له الطلاب بعضهم يستفيد من بعض يذهب. ما توجد محضرة إلا وفيها ناس لهم 4 سنوات 5 معيد صلوا تحصيل فأنت المتن الواحد كالألفية ستسمعه 10 مرات يدرس تلقائيا شئت وبيت فمن هذه الطريقة هو ستصير عندك ملكة مذاكرة أحسنت بدون أن تشعر وقد الطالب المتوسط يستفيد من النبيل جدا ومن ثم يفوق جدا. لذلك المحضرة لا يخيب فيها الفدم الذي ليس عنده ذكاء لن يخيب لأنه إذا لم يفهم ما يقوله الشيخ سيرجع إلى الطلاب وفيهم من هو على مستوى ويفهم المحضرة يا شيخ ما هي يعني صفتها بيت أو خيمة أو ما المحضرة صفتها أنها مبنى احنا اليوم درسنا في أصول الفقه والله في المحضرة المحضرة صفتها أنها مبنى من متوسط البناء الموجود في تلك القرية وقد يكون عريش لكن أهل القرية ليست لهم أبنية فيكون عريش في الخلاء يبنيه طلاب من الشجر لكن الغالب وهو الموجود الآن أنها أبنية من وسط الأبنية الموجودة في القرية ليست من أعلاها ولا من عرضها. هذه الابنية تارة تكون بجوار المس، تارة تكون بجوار الشيخ، تارة تكون يتفق أهل القرية على أنها تكون خارج القرية بحسب ما حالها. فهذه الابنية ينام فيها الطلبة البيت الواحد مثل هذا، سيكون فيه مثلا 10 طلاب، كل واحد له فراش وله، يأتيهم غداء وعشاء من أهل القرية. أهل القرية هم اللي ينفقون. إيه. تكون القرية مثلا فيها 20 شخص من أهل من الناس اللي عندهم جدة، فهذا اليوم يغدي الطلاب ويعشيهم، وذلك بكرة هكذا، والشيخ أحد جماعة عليه أيضا يوم وليلة، ويغدونهم من ماذا؟ مما تيسر بحسب ما هو موجود في ذلك البيت. إذا كان موجود اللحم يأتيهم اللحم والرز، وإذا كان موجود غير ذلك يأتيهم. المهم أنهم سيتعشون عن آخرهم حتى لا يبقى فيهم أحد لا تعش، ويأتيهم الشاي ويأتيهم اللبن ليعملون له ما أرادوا من المذق، نحن نسميه المذق، المذق العربي، اللبن تزيد عليه الماء والسكر وتشرب. فهم الطالب يأتي غالبا بفراش يكون عنده، لكن البيت نفسه مفرش بفراش مثل هذا يعني. فليست الأحوال مهيئة ذلك التهيئ، لأن الغرض ما هو؟ الغرض لا يجد الطالب دعة يشغله هذا عن ما أتاه، ولا يجد أيضا من لا يعينه أصلا فيموت جوعا أو لا يجد مأوى. وقال بعض الطلاب يسكن في المسجد أصلا، يكون فراشه في المسجد ولا أحد يكلمه، والطلاب مقدسين سواء كانوا من الزنوج أو من العرب من داخل البلد أو من خارجه، مقدسين عند كل أهل القرية. من أتاه مولود لا بد أن يأخذ شاة ويأتي للطلاب به خارج العقيق. أنا عميلة مناسبة لا بد أن يأتي للطلاب بشاة. متزوج كذا؟ ولي لا بد أن يأتي للطلاب بشاة. كم عدد المحاضر الشيخ؟ كثيرة جدا، تختلف باختلاف أكثر شهرة المشهد. المرابطي؟ نعم المفتي الشيخ أحمد بن المرابط، أنا درست عليه 4 سنوات. أحمد بن المرابط؟ أحمد بن المرابط هو المفتي. المفتي هناك ليس كالمفتي عندكم، أنتم المفتي عندكم يتبع للدولة، هناك لا يتبع للدولة نهاية، العلماء منفكين عن الدولة نهاية، ليسوا ضدها ولا هم معها، ها؟ ليسوا ضد الدولة في غالبهم ولا هم مع الدولة، مستقلين كما يقول أهل السياسة النهاية. فما معنى المفتي؟ معنى المفتي أنه تأتيه الناس وتثق به ولا تذهب إلى المحاكم، حتى المحاكم ترجع إليه بعض الأشياء، لكن هو لا علاقة له بالدولة لا من قريب ولا من بعيد، يعني ممكن يفصل في قضايا ولا يتلقى، ممكن يفصل في قضايا إذا قبل. هو مفتي فقط. ما هي الفتوى؟ الفتوى شرعا لإخباره بالحكم الشرعي على جهة الإلزام وليس قاضي. فإذا اتفق الطرفان على أن يقبلوا فتوى انتهى الموضوع، لكن هو لا علاقة له بالدولة نهائيا، وليس له منها أي مرتب. من ينفق عليه راتبه من أي شيء ثاني؟ هذا يأتي بها الله بعلاقته الخاصة، له علاقة مع بعض المشايخ هنا في السعودية أو يعيش حياته مثل مفتي بن باز تلميذه هذا اللي كان وزير آل الشيخ من قرأ عليه صالح وغير، وزميله من الناس المقربين منه هذا اللي عندكم في الرياض، ايش اسمه هذا اللي رئيس جامعة، هذا الديوان اسمه ديوان مظالم، كان الشنقيطي ابي الخير، هذا من الناس اللي عندهم معه صداقة خاصة، صداقة مع المرابط. نعم جدا، لذلك لازم السفير السعودي اذا اتى لازم يذهب لابن المرابط، القنصل لازم يذهب لابن المرابط، فهو له صداقة خاصة مع مع المسؤولين السعوديين نظرا لعلاقته بالعلماء هنا. وأما هو فلا علاقة له بالدولة، مع أنه على اتصال مباشر مع رئيس الجمهورية متى ما أراد أن يذهب ولا يرد يدخل. فالدولة تستفيد منه من ناحية علاقة، إذا مثلا توترت علاقتها مع المملكة هنا تستفيد منه في هذه الأمور، علاقته حسنة. وهي في المقابل أيضا الشيخ كثير من الأشياء التي يتوسط فيها الناس يأتونه، هو الدولة يعني تمشي الموضوع، وإلا فهو لا علاقة له به الدولة. أنا عرفته تقريبا قبل 30 سنة. قرأت عليه شيخ؟ نعم، أكست عنده أنام عنده في محورتي. 5 سنوات؟ 4 سنوات. 4 سنوات درست عليه المراقي كامل، مراقي درسته عليه. سند 100 بيت مجازين فيه. المحورة خاصتها عندي أنا الانفتاح، أنها صرح علمي مفتوح على مدار الساعة، حتى أن الشيخ كان يقول لنا إذا احتاج أحدكم هو بيته مسقف به. السقف هذا اللي تعرفه. أنا ما أدري ماذا تسمونه أنتم، نحن نسميه السنك. الزنك هو نفسه. إذا احتاج أحدكم أن يأتي لسقف البيت يأخذ منه شيء يبيعه يتفضل. يعني كل حاجات البيت في خدمة الطلاب، لا يظن عنهم بشيء ولا يتأخر عن الدرس، والطلاب يريدوا أن يناموا أو يدرسوا، هذا أمر يتعلق وسيأتي ويجلس ولا يرجو من أحد شيء نهاية. 24 ساعة وعلى مدى عمر مفتوح، ليس الطالب لا يسأل أنت ما هو تحصيلك ولا متى أن تذهب نهاية. هو من أين؟ كيف يعيش الشيخ نفسه إذا كان متفرغ لهذا الوقت؟ المشايخ يختلفون، بعضهم يكون له بعض الإخوة لهم اشتغال بالتجارة، بعضهم يكون له أبناء لهم اشتغال بالتجارة، بعضهم يكون له جهات أخرى. فالغالب هو الشيخ عدود مكست عنده الشيخ عدود مكست عنده 5 سنوات. بيته لم يكن مطليا أصلا، البيت تصور البيت، مع أنه هو كان رئيس القضاء وزير مكث 20 سنة رئيس المحكمة، ما عليه الصبغة هذا صح، بدون ال بيده متواضع جدا ولا يملك شيء، ولا يملك شيء حتى الحلوب التي عنده، النوق التي يحلب ليست له إنما يعني أهداها له أحد زملائه يحلبها فقط وترجع إليه. منيح. منيح. ما كان عنده شيء كثير جد نهايا ولا قليل، السيارة التي يركب للدولة ما أهدى له راتب، له راتب يأتيه من الدولة، لكن ما شاء الله هو عائلته كبيرة، عائلته ما شاء الله كبيرة، ومع ذلك لا يهتم لشيء من هذا، هو مع الطلاب والطلاب يزدحمون عليه، حتى وصل إلى أنه يدرس على الوقت، ليس للطالب إلا 5 دقائق فقط فتحتاج إلى 24 ساعة لكي يصلك الدور، ومع ذلك هذا لم يغير من وضعه، بقي كما إلى أن مات رحمه الله تعالى رحمة واسعة. أحمد المرابط له كفاية طيبة، ليست له متاجر، ليس لا علاقة له بها، لكن المال يجد منه من المشايخ هنا في السعودية تقريبا، يمكن أن تقول هذا. شيخ، المحاضر السلفية كثيرة، المحاضر السلفية الأشاعرة أكثر، لكن المحاضر السلفية في الآونة الأخيرة أصبحت لها وجود، لها وجود خصوصا بالعاصمة، لها وجود خصوصا بالعاصمة، والباقية أصبحت تسكت، على الأقل الطالب قد يكون الشيخ صوفي، لكن الطالب لن يقال له أنت لماذا لا تأخذ الورد، أو هل أنت وهابي، هل أنت لست أشعري، لا لا، الطالب لا يجرح شعوره بأي شيء. يعني هل تدرس يا شيخ في بعض المحاضر كتب، حتى أنك تجد الطلاب بعضهم لتشددهم ما يصلون مع الشيخ، يعتقدون أنه كافر أو أنه لكن يحرم عنه العلم، لكن يطلبون عليه العلم وهو لا يكلمهم أصلا. نيفات هذا ليش؟ مرت علينا فترة معنا جزائريين، الشيخ عدود ما يصلون خلفه يرونه كافر، وهم يقتحمون معنا الدرس، معنا الدرس، والشيخ ما يكلم فيه نهائيا، واحد يدرسه كما وهو يمزح معه كما يمزح معي أنا، ولا يسأل عنهم ولا يقول لا تخالطوا هؤلاء أبدا، ولا يقبل فيه إذا أتاه أحد الطلبة يقول فلان قال كذا، يقول أنت أتيت للعلم وأتيت لتبلغني. لا، حتى أنه مرة أحد الجزائريين خطب عنده بنته، بنت الشيخ، فقال لزوجته إذا خطبها مرة أخرى سوف أزوجه، سوف أزوجه، رفض مرة أولى، قال له سأنظر، المرأة لم تقبل، فقال إذا خطبها مرة أخرى سوف أزوجه، مع أنه من تقدم لها ابن عمها وتزوج. هذا كالتهديد، رسالة يا ابن العم انتبه. لا، أنا أقصد أن الطلبة مقدسين عنده بشكل ما تتصور. هذا الطلبة مرة تجرع وعمل حركة في الإذاعة، عمل حركة ما يسويها الشباب، تكون الصوت الذي تخرجه أنت يأتي للإذاعات اللي في البيوت، تسمى FM أو راديو نقل. وأخرج كلام فيه أن رئيس الدولة أنه توفي وأنه كذا، يعني أحدث ضجة في إشاعة في القرية، لأن الناس يفتحون الإذاعات في بيوتهم فيجدوا خبر أخبار هذه. فالشيخ تكلم في المسجد، قال لا ينبغي لطلبة العلم، قديما لطلب العلم لا ينبغي له أن يشوش على الناس مثل هذه الإشاعات، وأنا لا يهمني هذا سواء فعلوه أو لم يفعلوه، هذا أمر يرجع لهم، لكني لا أحب بكل صراحة. ولم يزد على الطالب، لم يؤنبه ولم يقول أنه يذهب عنه ولا كذا، يعني لأن الطالب عندهم نوع تقديس، بغض النظر عن الجهة التي أتوا منها نهائيا، عندهم دائما قاعدة يقولونها، كان قد نظمها أحد مشايخ الشناقطة، طلبة العلم على العدالة قد يحملون، ابن هلال قاله، ابن هلال العلامة المعروف قال أن الأصل في طلبة العلم أنهم استنادا إلى قول ابن عبد البر، قال العراقي أيضا، ولابن عبد البر كل من عني بحمله العلم ولموهني فإنه عدل بقول المصطفى يحمل هذا العلم، لكن يحمل هذا العلم كذا خلف النظر. فخاصة المحضرة هي الانفتاح، أنها منفتحة على الجميع، ليست كالجامعات نهائيا. طالب استيقظ آخر الليل يصلي ركعات يدعو الله يحفظ، قد يفتح الله عليه، يتعرض لنفحات الله، وسبحان الله هناك بركة لا تكاد تقرأ فيها شيء، ويفارقك مهما أتى عليك من عوادي الزمن بعد ذلك، لأنها مؤسسة ليست لها جهة، ولا وراءها نظام، ولا هناك ناس ربما لهم منا على من يقدم لك العلم، لا، أنت وأهل القرية سواء حتى تخرج منها. وهم على هذا الأمر من عشرات السنين، مئات مرة، بل على العكس هذا يفتخرون به. كان بعض القبائل تسمى المجلس، يعني تسمية بمجالس العلم، لأن يعني مجالس العلم من القرن التاسع وهي تتسلسل في 500 على العكس، على العكس، الناس عندما يروا طلاب العلم يفرحون، فهناك لا جنسية ولا فوارق ولا نهاية، لأنه ليس هناك شيء يراغب في المحضرة، ليس فيها شيء يراغب إلا العلم. أنت لا تنتظر شهادة، ولا تنتظر وفادة، ولا تنتظر وظيفة، ولا تنتظر أي شيء مهما كان. الشيخ إذا طلبته قد يكتب لك تزكية، وأكثر الشيوخ لا يحبون أصلا أن يكتبوا شيء، أو إذا أردت أن يكتب لك إجازة قد يكتبها إذا كان إذا كانت عنده، وغالبهم أيضا ليست عنده إجازات، إنما قرأوا العلم هكذا. فأنت تقرأ العلم لوجه الله، ولا تنتظر من أي جهة شيء يتعلق بالدنيا نهاية. هو قد مر يمر عليك شخص في ظلام الليل فيرمي لك فلوس أو يرمي لك ثياب أو شيء، هذا قد يحصل. يرمي لك شيء من الفلوس أو ثياب. شيخ يعني؟ لا، أي شخص، شخص من القرية أو يعني يحبون يختمونه. في المحورة ليس فيها شيء، أنت في فقر فجالس على تراب وثيابك وسخة وبعيد كل البعد عن وسائل الراحة، فليس لك شيء يحملك على ما أنت فيه إلا أن تكون تبتغي وجه الله تعالى بما تحصل، وإلا فأنت يمكن أن تجلس ما شئت حتى تموت ولا أحد يكلمك نهائي. شيخنا أحسن الله عليك، تدرس كتب شيخ الإسلام ابن تيمية؟ الطالب مفتوح أمامه ما يريد أن يدرس، يريد أن يدرس الواسطية، يريد أن يدرس كتاب التوحيد، يريد أن يدرس الأصول الثلاث، يريد أن يدرس الأشعرية، يريد أن يدرس. يعني الشيخ ممكن يدرس الأشعرية مرة ويدرس كتب ابن تيمية؟ جدا، وليس عنده حرج في هذا نهائي، لا يجد أي غضب. يعني هذا يشرح عن مذهب الأشعري وهذا عن مذهب السلفي ولا كيف؟ هو تجده أشعريا ومع ذلك ليس معتقدا بما يقوله الأشاعرة، فإذا درسك يقول هذا ما يقوله وأنا لا أبرأ إلى الله. كيف؟ وحد الله تعالى. يكون أشعري ولا يعني؟ يدرسك هذا الدرس الأشعري وهو يقول لك هذا كلامه، أنت أردت تريد أن تقرأ كتابه. أنا لا أتحمل حتى في الفقه. ويدرسك درس في الطهارة أشياء لا تكون لها دليل، أو يقول لك هذا من اجتهاد ما يقولونه وأنا بريء. أنت تلزمه أن كل ما يدرسك يكون هو يعتقده ويكون صحيح؟ لا، هي الكتب هي الخطأ وهي الصحيح. هل يقال أنها يعني أشياء إذا كان يدرس؟ نعم، كان ما يعتقد فما هو أشياء. أنت تريد أن تقول له أنه أشعري هو لا يتنكر لهذا، قل عنه ما شئت. تريد أن تقول أنه سلفي قل عنه ما شئت، هو اللقب الذي تسبغه أنت عليه لا يبالي به، لأنه يدرسك من أجل صعبة، يدرسك من أجل مرضاة الله تعالى، وليست لا يرى أنه له عليك فضل أصل. الآن شيخنا إذا جاء أشعري إلى عالم سلفي أيوة، أو يعتقد معتقد السلف والأثر أيوة، فهل يشرح له كلام الأشاعرة دون أن ينبهه؟ لا بد أن ينبهه. لا بد أن ينبهه. لكن ليس بالضرورة هذا الأشعري، طبعا الأشاعرة يتفاوتون، فيهم أناس يكونوا الشدة في الأشعرية ويدافعون عنها ولهم بها صولات وجولات، فهؤلاء ليس عندهم إلا هذه الطريقة. لكن أعرف منهم مشايخ أنا جالستهم أصلا يقول لك هذا الذي يقوله الأشاعرة وأنا لا أتحمل عهدة شيء نهاية وانتهى. تريد مني أنا أعتقد ما شيء لأنه في هذا الكتاب؟ لن أجيبك إلى ذلك، أنا اعتقادي بيني وبين ربي. نقل المذهب الأشاعرة بقي إلى اليوم الصحيح كذا، يذكره يبينه بينه. لا، المشايخ السلفيين الحمد لله أصبح عندهم وجود، وإن كان الغالب هم الأشاعرة، الأشاعرة هم ما زالوا غالبين، لكن ليس ثمة ذلك الاحتراق الشديد الذي صاحبه إذا علم أنك قل لك أنت وهابي أو أنت هذا النوع يكاد يكون معدوم ليس موجود نهائي. شيخنا العلماء من يدرس خارج البلاد في الخيام كيف ذلك؟ لا علماء أيوة. لكن البعض يكون في خيمة في خارج البلاد ويأتيها الطلاب ويقيمون عندها. هذا لا غرابة، تقصد خارج القرية؟ خارج القرية يحصل هذا كثير. هذا يتفاوت بتفاوت أحوال المشايخ في القرية، بعض المشايخ لا يكون له صلة بالقرية أصلا، ولكن أغلب المشايخ يكون القرية يرجعون إليه في أمورهم. نقول كان يترحل كثير، تتأذى منه الطلاب كثير جدا. الشيخ عدود كان كثيرا ما يذهب بنا، كان يذهب بنا مسافات الشاسعة ويبني خيام ونجلس تحتها. يذهب للتدريس؟ يذهب للتدريس؟ لا، يذهب يريد طلب، يريد البادية، يريد مكان خالي من البشر نهائيا، ليس فيه إلا الخضرة. وهذا غالبا ما يفعله في زمنه فترة الخريف. والطلاب يأتونه، يذهبون معه، ينتقلون معه. هو عندما يأتي الطالب، أنا ما أذكر أني عندما أتيته كان معي أحد الزملاء، قال: إذا كنتم راضين بما أقدم للعيال من الطعام فمرحبا بكم. الطعام الذي يقدم لأهل البيت سيقدم للطلبة، وإلا لن يقدم طعام أصلا. فهل فوق هذا إنصاف؟ واحد عنده 5 بنات أو 6 عنده أولاد، نفس الطعام الذي يقدم لك أنت 30 أو 40 طالب هو الذي ستأكل هذه البنت، ليس فوق هذا الإنسان. كأحد الطلبة فهو يسوي بين الطلبة وبين الليل. ينامون مبكرا يا شيخ، في أضوية ولا ما في؟ لا، يشعلون يأتون بالحطب ويوقدون النار يراجعون عليه. يوقدون النار. عايش في المكسيك في الهنود. بسم الله نقرأ. الشيخ متى رحلت؟ الساعة 10:20، يعني نخرج من هنا 9 إلى 9. صلي العشاء إن شاء الله. الإقلاع طبعا، الإقلاع 10:20. نخرج بالطائرة 10:30. أحسنتم، يعني نخرج من هنا 9. الإقلاع 10 وكم؟ الإقلاع 10:20. في في في في عفش؟ أي معاش. في في أقصد شو اسمه؟ معاه. ما عندكم العفش؟ أقصد يعني قد أخذتوها من هو معنا في سيارتي. ما صغير مش حلو. ما لازم بدري شكلهم. ساعة. المطار. ساعة. لا المطار هنا المطار. ساعة 10:20. أي. 30 دقيقة. أكثر. أنا من بيتي 30. لا من أنا أجي من الضاحية. يعني نصلي العشاء. احنا اذا صلينا العشاء هنا نذهب ندرك صح؟ لا لا، مازال عشاء ونجلس الساعه. العشاء الساعه 7. انا اقول يا شيخ اليوم مكمل الى اليوم 23 وسيبقى علينا باب المعرفه، باب المعطف بأل. ممكن نختم على الالفيه. الالفيه فهمت، يعني ناخذ ال 123 هنا نختم بها الاصول. في الاصول اخي 50 ب 40 بيت، 50 بيت، 86 30 بيت. احنا 86 اليوم، كثير حبيبي. اليوم قاعد ينام في 15. خلينا نكمل الى كتاب القران. انا قصدي هذا. ناخذ اذا بقي وقت ناخذ باب المعرفه. انا في الالفيه تقصد تقدمنا هذا هو. بسم الله اقرا. فهمت انت. ناخذ خلاص. خلينا نقرا انت. نكمل الى كتاب القران. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. واحنا وصلنا 86 هنا. 86. اقرا. بسم الله. عذري. العذر والرخصة. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. اللهم اغفر لنا ولشيخينا وللحاضرين. قل ولأشياخنا. اللهم اغفر للشيوخ أجمعين. يا أحسنت. ولشيخنا الله يبارك. بسم الله. أنا طلابك. الله يحفظك. بسم الله. قال رحمه الله تعالى: للعذر والرخص للعذر. إعادة للعذر. فهي البيت: وانتفيا في النفل والعبادة تكريرها لو خارجا إعادة للعذر. هذا شرحنا. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. احنا أمس توقفنا عند الكلام على الإعادة، وأنها تكون باستدراك العبادة لأجل عذر حصل فيها، والإعادة تكريرها لو خارجا، والعبادة تكريرها لو خارجا إعادة للعذر. معناه أن الإعادة لا تجوز لغير قدرين، أن الإعادة هي أن تعاد أولا لإعادة تختص بالعبادة فلا تقع في المعاملة، وتكون داخل الوقت وتكون خارجه، فهي أخص من القضاء. القضاء لا يكون إلا خارج الوقت، هي عام من القضاء، والقضاء أخص منها. وأما الإعادة فإنها تكون داخل الوقت وتكون خارج الوقت، لكن لما كان فعلها داخل الوقت فيه إشكال قال لك للعذر لحصول عذر، ذلك العذر قد يكون إدراك فضيلة، كأن نصلي هذه الصلاة في البيت ثم تقام الصلاة في المسجد ونذهب إليها نصلي مع الجماعة، أو نصلي هذه الصلاة ليس عندنا ماء فبعد الصلاة مباشرة تذكرنا أنه، أو في أثناء الصلاة تذكرنا أنه يوجد ماء كنا نسينا، فهنا تعاد الصلاة ندبا أو وجوبا على اختلاف الفقهاء في هذا. ثم شرع يتكلم على الرخصة، والرخصة في أصل اللغة اللين والسهولة، اللين والسهولة. وأما الرخصة في الاصطلاح فهي وقال الرخصة حكم غير إلى سهولة، هو الحكم المتغير من صعوبة إلى سهولة مع قيام السبب الأصلي، معناه إذا تغير الحكم من كونه كان صعبا إلى كونه كان سهلا مع قيام سببه الأصلي فهذا هو الرخصة، كالقصر في السفر لوجود العذر مع قيام سببه. هذا العذر هو المشقة الواقع غالبا في السفر، أو الفطر في السفر، أو السلم. السلم ما هو السلم؟ السلم بيع معلوم بمجهول تسلمه في وقته، تقول الآن أنا سأعطيك 10 كياس من السكر على أني بعد شهر سأخذ منك كيس من الملابس، هذا هو السلم بالذمة في الحال، هذا هو. ولا بد من تعيين الأجل، يعني السلم لا يكون حالا خلاف الكسائي، خلاف للشافعي. الشافعي يجيز السلم الحال، يقول الناظم الشافعي وقوم آخرون بسلم حل مجوزون، لكن المشهور أنه لا بد قول أكثر الفقهاء. مش هذا النظم يا نظم لأحد الفقهاء يقول الشافعي وقوم آخرون بسلم حل مجوزون، لكن الجمهور استدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام من أسلم فليسلف في شيء معلوم إلى أجل معلوم. على كل حال السلم على خلاف الأصل نظرا للجهالة الموجودة فيه، لكنه جاز لحاجة الناس، جاز الشرع لحاجة الناس إليه، فهذا رخصة. كذلك الفطر في بالنسبة للمسافر أو المريض هذا رخصة، هذا معنى قوله والرخصة حكم غير خرج ما لم يتغير أصلا كوجوب الصلوات الخمس، إلى سهولة خرج ما تغير إلى صعوبة. أول الإسلام كان من شاء صام ومن شاء أطعم، أفطر ويطعم، لما نسخ هذا بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصوم، لأن هذا تغير إلى صعوبة. لعذر يخرج ما تغير لا لعذر كالنسخ، كان في أول الإسلام تجب مصابرة الواحد لعشرة، أن يكون منكم 20 صابرون يغلبوا 200، فنسخ هذا قوله الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف الآية. فالرخصة إذن هي ما تغير من صعوبة إلى سهولة، وخرج ما تغير من صعوبة ما تغير لغير عذر، كان في أول الإسلام لا بد من الوضوء لكل صلاة، لأن الله تعالى قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، لما كان عام الفتح صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس بوضوء واحد. قال له عمر: فعلت شيئا لم تكن تفعله؟ قال له: عمدا فعلته يا ابن الخطاب. هذا نسخ عنا ما كان لازما لنا من تجديد الوضوء سواء كان الشخص متوضئ أو غير متوضئ إلى إباحته. هذا النوع يسمى نسخا ولا يسمى رخصة. والرخصة حكم غير إلى سهولة بعذر قرر مع قيام علة الأصل. وماذا قال عندك شرف مراقي إيه. مع بقائي لا في أحد عنده نثر الورود؟ اقرأ. يعني أن الرخصة في الاصطلاح هي حكم غير من صعوبة إلى سهولة لعذر مع قيام سبب الحكم الأصلي. نعم. فخرج بقيد التغيير ما كان باقيا على أصله كالصلاة الخمس وهي عزيمة، وخرج بقيد السهولة ما غير إلى أصعب أو إلى مساوي وهما النسخ. فمثال ما غير إلى صعوبة تغيير حكم التخير بين صوم رمضان وبين الإطعام المنصوص عليه بقوله وعلى الذين يطيقونه. فالتخير الذي هو أسهل غير إلى ما هو أصعب منه، إلى ما هو أصعب منه. ومسألة ستاتنا في باب النسخ إن شاء الله تعالى. نعم. وهو تعيين الصوم المنصوص في قوله: فمن شهد منكم الشهر فليصم. ومثال ما غير إلى مساو استقبال بيت المقدس غير إلى استقبال بيت الحرام، وهما في الصعوبة وعدمها سواء. هذا في الحقيقة هو نسخ للمساوي. نعم. المساوي. وخرج بقيد لي عذر ما تغير إلى سهولة لكن لا لعذر، كتغيير الوضوء لكل صلاة بما هو أسهل منه، وهو أن يصلي بوضوئه ما شاء حتى ينتقض، لكن هذا لا لعذر طرأ، بل حالة التغيير كحالة ما قبل التغيير فلا يسمى رخصة. وخرج بقيد قيام السبب الأصلي تغيير وجوب مصابرة الواحد من المسلمين عشرة من الكفار إلى مصابرته اثنين، لأن سبب الحكم الأول قلة المسلمين وقد زالت بعد ذلك بكثرته، وعذرها مشقة المصابرة. ويريد أن يقول لك أن قيام السبب الأصلي لا بد منه بالرخصة. إذا عدم السبب الأصلي، ما هو السبب في مصابرة الواحد العشرة؟ مشقة قلة المسلمين. لما كثر المسلمون خفف عنهم هذا الحكم. يعني تغير السبب الأصلي فهنا ليست رخصة، لم يقم السبب هذا الأصلي. نسخ. هذا نسخ. يعني هذا فيه تعريف للنسخ كذلك، وكأنه فيه تعريف للنسخ. لا لا لا، هي مسائل ستاتنا بالنسخ، لكن هي محترزات فقط التعريف. أحسنت. أيوة. وقوله: وغيرها عزيمة. وغيرها عزيمة. العزيمة في أصل اللغة هي القصد المصنّي، يعني أن غير الرخصة هو العزيمة. العزيمة عرف القرافي في فروقه بأنها طلب الفعل الذي لم يشتهر بمعنى، طلب الفعل الذي لم يشتهر بمعنى. وعرفه الشيخ هنا بأنها ضد الرخصة. غيرها عزيمة النبي. ما هي العزيمة؟ كوجوب الصلوات الخمس علينا، وكوجوب التعازير والحدود مع تكريم الآدم، هذا يسمى عزيمة. ليس المراد بالعزيمة هنا كل عزيمة في الشرع. قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب أن تؤتى كما يحب أن تؤتى عزائمة. العزائم هنا يدخل بها المندوبات والسنة، كل ما هو ليس برخصة، لكن هنا المقصود بالعزيمة هو كل ما لزمنا فعله سواء كان فعلا أو ترك. نعم. فكل ما لم يتغير أصلا هذا هو المسمى العزيمة. محترز بالتعريف. الشيخ قال: وغيرها عزيمة النبي. علق قال: وغيرها عزيمة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أن ما سوى الرخصة فهو عزيمة ما لم يتغير. يعني عزيمة الشارع. العزيمة ما فعله على العباد ديما. نعم. أو تغير إلى صعوبة أو إلى سهولة لا لعذر أو لعذر لا مع قيام سبب الحكم الأصلي. هذا مراده ولا يصح على إطلاقه. بما علمت من أن التغيير إلى أصعب أو إلى مساو أو إلى أسهل مع عدم قيام سبب الأصلي كلها قد يكون نسخا. فالتحقيق وجود الواسطة بين الرخصة والعزيمة. والرخصة لغة من الرخص وهو اللين الناعم. لين الناعم. فالصواب وجود الواسطة بين الرخصة. كأنه يريد أن يقول أن النسخ أنه واسطة بين الرخصة والعزيمة. لكن هو في حقي صار عزيمة. هذا ما قال حلي التراق عند قوله: غيرها عزيمة النبي. أي وغير رخصة العزيمة وهي ما لم يتغير أصلا أو تغير لصعوبة كلامه. قال ابن عاصم: واعتبر العزيمة المعتادة بأنها تجري بحكم العادة أو اعتبرها بالعموم مطلقة وكون شرعها ابتداء حقيقة، واعتبر الرخصة فهي تجري مع انخرام عادة لعذري، أو اعتبرها بنتي فالعموم في زماني نو في حال نو. أقصد أن كلام ابن عاصم في منظومته قد يكون أوضح في باب الرخصة، جعلها واسطة. هي عرفها القرافي بأنها طلب الفعل الذي لم يشتهر بمانع، طلب الفعل الذي لم يشتهر بمانع، عزيمة فيما أذر. نعم. تلك في المأذون جزما توجد وغيره فيه لهم تردد. وماذا قال في الأصل عند قوله وغيرها عزيمة النبي؟ يعني أن غير الرخصة عزيمة، وهو ما لم يتغير أصلاً أو تغير إلى صعوبة أو إلى سهولة. يعني محترزات الرخصة، تعريف الرخصة. أيوة. أو لعذر لا مع قيام السبب للحكم الأصلي. نعم. كما تقدمت أمثلته، والعزيمة لغة القصد المصمم، لأنه عزم أمره أي قطع وحتم. ومنه قوله تعالى فإذا عزمت توكل على الله. يشاورهم في الأمر ما دامت المشورة لها وجه، فإذا رأى هو المصلحة في شيء توكل على الله. نعم نعم. إذا توكل على الله. نعم. تلك في المأذون جزمة توجد. يقول أن الرخصة، لهذا أتى بإشارة البعد، تلك يقصد الرخصة، أنها تدخل المأذون فيه. ما هو المأذون؟ المأذون الواجب والمندوب والمباح. الرخصة قد تكون واجبة كأكل المضطر للميتة، حتى قال السلف يضطر إلى الميتة ولم يأكلها فمات مات عاصية. وقد تكون مندوبة كفطر المسافر الذي لا يشق عليه الصوم، قصف الصلاة، وكذلك فطر المريض الذي لا يجهده يذهب الصوم بحاسة منه إلا وجب عليه الفطر. وقد تكون مباحة كالسلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا ورد رباعيا. نعم. قال خيركم أحسنكم قضاء. نعم. وغيرها عزيمة، وتلك في المأذون جزما توجد، جزما توجد وغيره فيه لهم تردد. يعني أن غير المأذون فيه الذي هو الحرام والمكروه وخلاف الأولى، هل تدخله الرخصة أو لا؟ الصواب أن يقال هل تبطل المعصية الرخصة أو لا؟ جميل. فمثلا العاصي بسبري، الفقهاء قالوا لا يقصر الصلاة، كالناشز وكالعاق وكالآبق، العبد الآبق، قالوا لا يقصر الصلاة. كذلك اللاهي بسبري قالوا يكره له أن يقصر الصلاة. إذن هذا بناء على أن الرخصة، أن المعصية تبطل الرخصة، وما على القول بأنها لا تبطلها فإنه يترخص كما يترخص غيره. وبعضهم يفرق يقول أن ما يختص بالمسافر لا يفعله العاصي بسفره كالقصر وكالفطر، وأما ما يشترك فيه المقيم والمسافر فهذا يفعل كأكل الميت المضطر. العاصي بسفره إذا اضطر يجب عليه الفطر، لأنه إذا لم يفطر سيموت، فهو تماما مثل الذي في الحضر لم يجد للميت إذا لم يأكلها يموت. واضح. بعضهم يفرق هذا التفريق. وماذا قال هنا؟ وتلك في المأذون، تلك الرخصة أي متعلقة من قبل المكلف نوعان، يرخص في الفعل المأذون فيه من واجب أو ندب أو إباحة لزما أي قطعا، كأكل المضطر الميتة والقصر في السفر، وكإباحة السلم. السلم. السلم. يعني أن الرخصة توجد بلا خلاف إذا كان الفعل المرخص فيه واجبا أو ندبا أو إباحة. الأمثلة هذه توافقون عليها؟ ما هي؟ هذه نفس الأمثلة. أنا عندي إشكال هنا في التمثيل. الشيخ الشنقيطي وغيره فيه لهم تردد، يعني أن المأذون وهو المكروه بقسمين والحرام غير المأذون، غير المأذون والمكروه الخلاف الأول. أيوة. والحرام هل يكون متعلق الرخصة أم لا؟ من هنا اختلف العلماء في العاصي بسفره، هل يرخص له في قصر الصلاة وأكل الميتة وفي جواز التيمم في السفر المكروه؟ الصحيح عند المالكية هم رجحوا السنة. صحيح أن العاصي يأكل الميتة، لا إشكال، إشكال في التمثيل. والقرطبي بن عبد السلام الآن يقول في البيت وتلك في المأذون جزما توجد، يعني الرخصة لم يختلف الفقهاء أن الرخصة تدخل المطلوب. طيب المأذون فيه سواء كان مباحا واجبا أو مندوبا. طيب وغير يعني الآن نأخذ شيء واجب، الصلاة أيوة فيها رخصة القصر، أيوة الصيام فيه رخصة تركه، هذه أشياء واجبة أو مندوبة في السفر؟ مندوبة كما لا في السفر الصيام فطر المسافر، فطر المسافر على القول بأنه ليس بواجب والمشهور من هذا. طيب نعم. خلينا مثال أيوة. واجب فقط أيوة. غيره اللي هو المحرم بالمكروه، مثلا نأخذ المحرم ك العاصي بسفره، العاصي بسفره الناشز. طيب العاصي بسفره المسافر العاصي بسفره لابق العاق. طيب العاصي بسفره نعم. إذا صلى الصلاة لن يصلى حكم الترخص ليس مصلاة على الشيء المحرم الذي هو المعصية بالسفر، هو في الصلاة انفكت الجهتين إطلاقا. لكن هي الرخصة لماذا؟ للصلاة. رخصة تخفيفا تخفيفا عنه، قصدي كلام الناظر ولا ينبغي أن يخفف عنه، لأنه ينبغي أن يترك هذه المعصية نهائيا. هو الخلاف معروف في المسألة الفقهية، لكن قصدي في الأصول يقول وغيره فيه لهم التردد لم يقع في المحرم، وقع في الواجب إذا وقع على جهة حرام يعني على وجه محرم، لكن الواجب نفسه لا يكون محرما، فكيف يقول غيره فيه لهم تردد ولا المكروه؟ قصدي هو قلت لك بعضهم، وربما أن المراقع بالمراقع يفيدنا في هذا، بعضهم قال أن صواب المؤلف أن يقول هل تبطل المعصية الرخصة أو لا تبطل؟ هذا ما عاش عندي إشكال فيه. وماذا قال؟ وغيره فيه لهم تردد. ماذا قال؟ غير المأذون فيه من المكروه بقسميه حراما هل يكون متعلق برخصة أو لا؟ فيه لهم تردد، هذا رقم المؤلف. وفيه شيء وفيه عندي شيء. جميل. لأن الحاصل بسفره كالمحارب وصاحب السفر المكروه كاللهو صلاتهما مثلا. لا يقال أنها حرام. أيوة. مثلا لا يقال أنها غير مأذون فيها حتى يقال هل تدخل فيها رخصة أم لا؟ بل عدم الإذن في سفرهما، فالأحسن على هذا أن يقال هل تبطل المعصية الرخصة أو لا؟ قال في المنهج هل أبطلها؟ هل أبطلها معصية كسفر؟ كسفر لبس وهل؟ لبس يعني المقصود لا غصب لباسا. وهل؟ وهل كذا كراهة تردد حصل؟ هل يكون متعلق هذا وذكره كلام الشيخ متعلق الرخصة أم لا؟ لكن كونك تقول وغيره يعني المحرم فيه تردد في أنه يترخص فيه، لا معنى له أن يترخص في المحرم، يعني اللفظ بذاته لا يعطي شيئا أو يعطي شيئا. ولهذا صوبه وقال أنا أشكعي جدا هل تبطل الرخصة. هذا هو في الأصل ماذا قال عند قوله وغيره فيه لهم تردد؟ لا تحدث عن حاضر، احنا قوله المؤلف ادرى ابو البيت ادرى بما فيه. وغيره فيه الى اخره، يعني ان غير المأذون من مكروه بقسميه ومحرم. قسميه يقصد من خلاف مكروه خلاف على اثباته. نعم. هل يكون متعلق الرخصة او لا؟ يعني حتى هو صور فيه خلاف صور، فلذلك اختلف في العاصي بسفره هل يباح له الترخص بناء على اختلاف المفسرين في قوله تعالى غير باغ ولا عاد، هل هو في نفس الأكل أو في السبب الموصل إلى الاضطرار؟ هل عدوانه غير باغ ولا عاد؟ هو بعضهم فسرها، بعض السلف فسرها أن يتزود منها، يتجاوز فيها أكثر من شبعه من حاجة، أو في نفس الأكل أو في السبب الموصل إلى، إذا كان هو سفره أصلا سفر معصية لله تعالى ككونه محارب أو ناشز أو عابق أو عاق لوالديه أو نحو ذلك، إذا كان هارب من المخابرات هذا جائز فعل حسن. نعم المراد بالإباحة في قول خليل وسفره إبيحة قابل الحرمة، فيدخل المكروه والمطلوب ويخرج سفر المعصية فقط. وقال عبد الباقي وكره التيمم بسفر مكروه. نعم. وقال ابن حاجب في التيمم ولا يترخص بالعصيان على الأصح، ولا يترخص بالعصيان على الأصح. يقصد في التيمم. شيخ كلام الشيخ. أوه. هو شرح ولم يصور، شرح مراد. نعم صدق، التصويب إنما هو من الله. حتى هذه سنة تصويب. وهذا فائدة هذا فائدة المتأخرين. فائدة الشروح المتأخرة على مؤلف أنها تطلع في عبارتها على قلق يوجب تصويب. نعم. الغريب أنه هو كلامه في هذا نشر البنودة. نص. كلامه يقول متعلق. فيرفع الإشكال، لماذا أثبته في النظم يعني كان يعوزها. لا قوة إلا بالله. هي دائما العبارات يا أخي لتقريب القاعدة. وكثيرا ما يأتينا بشيء يكون يريد شيء لكن عبارته تقصر عنه. لا صح، وجدناه في المناقي نفسه ولا لا، تكون العبارة لا تفي بالمراد. صحيح. هذا كثيرا ما قال، لأن النوم يضيق ضيق. ما تستطيع. هذا هو. نعم. حتى ابن الجزري اعتمد على الشهرة في كثير من المسائل. وتارة يقول لك كفلان لأنه النظم ما يسعفها ضرورة. نعم. تارة يختصر ما لا يمكنه الاختصار، القص أراد القصص. نعم. تردد 86. وربما تجي لما أخرج من أصل بمطلق امتناعه قم. صاحب المراقي يتكلم مع الفقهاء، فلذلك لا غرابة أن يأتي ببعض المصطلحات الخاصة بالفقهاء، يعني أن الرخصة قد تطلق على الشيء الذي يخرج عن أصل كان حريا بعدم خروجه عن ذلك الأصل. مثلا ضرب الدية على العاقلة هي القاعدة، لا تزر وازرة وزر أخرى، لكن أتانا في السنة ضرب الدية على العاقلة، وهذا أنت ستحمل جريرة غيرك. هذا إنما خرج عن الأصل الذي هو لا تزر وازرة وزر أخرى، ليسميه الفقهاء رخصة، لأنه لو لم يقع هذا لوقع حرج على الناس. كنت أنا كلما قتلت خطأ أعطي الدية، يكون هذا فيه حرج على الناس، فجعل الخطأ على عاقلتي وعلى وأنا إنما أنا فرد من أفراد العاقلة فقط. فضرب الدية على العاقلة لا يتناوله حد الرخصة. عندنا الشيخ لو حصلت منه مرة ثانية سيحبسه وعاقلته، لا حتى تخرج أصلا. وإذا كان هي العاقلة، الفقهاء يقولون العاقلة لا تحمل عمدا ولا عبدا ولا ما دون الثلث. ما دون الثلث هو يتحمله حتى لو كان خطأ. إذا كان عبد هو الذي قتل خطأ يتحمله، لأنه لا دية له إنما قيمته. إذا كان قتل خطأ فهنا إذا هو فرد من أفراد العاقلة عليهما على واحد منه. نعم. إذا ضرب الدية على العاقلة هذا إذا سماه الفقهاء رخصة، فما معناها؟ معناه أن الرخصة قد تطلق على أمر خروجه عن الأصل الممنوع ليس هو الأصل، فإذا خرج عنه يسمونه بالرخصة. ربما هذا معنى قوله وربما تهجي لما خرج من أصل بمطلق امتناعه. هو ماذا قال؟ أسر له يعني أن الرخصة نفس المثال، يعني الرخصة ربما وثقت على مستثنى من أصل كلي يقتضي المنع كضرب الدية على العاقل، أنه مستثنى من أصل هو ولا تزر وازرة وزر أخرى، فهو أصل كلي يقتضي منع تغريم العاقلة جناية غيرها، لكنه استثنى من هذا الأصل فمثله رحمة بالعباد ولبقاء الألفة بينهم كبيع العري. ها؟ وكبيع لا قل بيع العرايا كاتب العري. لا هي قالها العرية والعرايا كلها ثابتة في الصحيح. هو الأصل أن التمر لا يباع بمثله إلا جنسا مثلا بمثل سواء بسواء فمن زاد أو ازداد. هو صاحب المصباح يقول أن الفقهاء يقولون استزاد الحديث يقول. حديث استزاد من زاد أو استزاد ظاهرا رواية ينبغي أن تراجع، لأن صاحب المصباح الفيومي في المصباح يقول الفقهاء يقولون استزاد، لا قالوا هو أن الرواية فمن زاد أو ازداد فقد استزاد أيضا صحيح، استزادني لزدته ولو استزادني لزدته. فمن زاد أو استزاد فقد أربع. أنت الآن هذا الحائط عندما تعطي لفقير إشارك تناديه تقول له هذه النخلة لك حملها، هذه النخلات خذ حملها، فتتضرر أنت من دخوله هو ودخول عياله إلى هذه النخلات، فتقول له أنا هذه النخلة سيكون فيها مثلا 10 كيلو وسأعطيك 10 كيلو وينتهي الموضوع. هذا أجازه الشارع وهو خلاف الأصل، لأنك أنت ستبيع شيئا ليس مثلا بمثل، لأن هذا رطب وهذا تمر، لكنه أجازه الشارع بنص الصحيحين إلا في العرايا، فهذه يسموها رخصة، يعني هي خارجة عن قاعدة سواء بسواء من زاد أو استزاد. نعم. أيضا يا شيخ حسن لك النص ألا يساعد الفقهاء بأن هذا تسمى رخصة أكثر من سنة، قال رخص في بيع العراية. نعم تسميتها رخصة. نعم رخص في بيع العراية. نعم. رواية مسلم فمن زاد واستزاد. رواية مسلم استزاد. عندك المصباح هنا في ستة أنواع تمر بالتمر المصباح الفيوم الموجود موجود، وقال الفقهاء يقولون استزاد وإنما الرواية ازداد. وفي مسلم الذهب بالذهب والورق بالورق والتمر بالتمر، فمن زاد أو استزاد فقد أرضى، الآخذ والمعطي فيه سواء. نعم. هنا قال ومراد بالإطلاق سواء كان الإخراج لعذر شرط أم لا، على قوله أسلم بمطلق. نعم. في الصحيح. نعم. يعد الشق أم لا؟ فالعذر الشق. لأن هي ثابتة في الصحيحين. استزاد. فالعذر الشق وكلف الموت. فمن زاد أو ازداد. المصباح يعني أقول. والمصباح جعلها من كلام الفقهاء استزاد. تغييرهم يعني. تغيير الراوي. لا هو. أي لفظ شيخ اللي جعلها من كلام الفقهاء. استزاد. فمن زاد أو ازداد قال الصواب ازداد، وأن الفقهاء يقولون استزاد. استزاد. وإن شاء الله موجود في المكتبة هنا المصباح. يعرف وين راح. موجود المصباح. وحذيفة راح وحده ها. ما وجدته. زايد. عندك أنت في المكتبة الشامل. عندي المكتبة الشامل. عندك؟ اكتب له ازداد المصباح. كلها على التليفون. ازداد هذه. ما قدرت كبير. أنا كبير. أنا لا ما عندي. نعم. نزل هاي قاعدة الفقهاء. لا وقتل عبدا العبد لا دية له وإنما يقوض، إذا قتل عبدا خطأ فهذا عليه، العاقلة لا تحمله، العاقلة لا تحمل عمدا ولا عبدا. وفي الحديث من زاد أو زاد هذا نص المصباح. فقد أربع. فمن زاد أو ازداد. أيوة. فقد أربع. أيوة. فقوله زاد أي أعطى الزيادة، أو ازداد أي أخذها، وفي كتب الفقه أو استزاد والمعنى أو سأل الزيادة. إذن هو غافل أنها في الصحيحين اللي هو وقالوا في كتب نبه على شيء آخر. أيوة. شيخ نقرأ سمحت. يقول وفي كتب الفقه أو استزاد يعني في لفظ الحديث. أو سأل الزيادة فأخذها، وعليه حديث عبد الله بن مسعود ولو استزدته لزاد. يعني فهو غفل أن اللفظ في الصحيحين. لأنه عزاه للفقهاء. لكنه قال أنه ازداد. طبعا في البداية قال زاد الشيء يزيد زيدا وزيادة فهو زاد. احنا الآن نريد أن نعرف هل الازدادة موجودة في الصحيح ولا بهذا اللفظ. يمكن أنه هو اعتمد على بعض مصادر السنة كأبي داود وغيره رواية أخرى. لأن رواية الصحيحين اللي حكى الشيخ استزاد. نعم. ترجع أحيانا غير صحيح. تحقيق العلم مهم. سبب. أنا ظهر لي أنه غير بين المعنيين ازداد واستزاد. قال واحد قبل الزيادة والآخر قال طلب الزيادة. طبعا هي استزادة من السنة والثالث طلب. إيه كانوا إيه لكنه هو وكانوا رجح واحدة وقال هذه هي التي ينبغي أن تكون. ازداد. أظن هو الشيخ في مسلم. ازداد. ازدادة. ازدادة. مسلم يكثر من ذكر نفس الرواية. طرق ولا رواية تختلف. إذن هو رحمه الله تعالى لم يطلع على أنها في الصحيحين. لذلك عزاها الفقهاء. ويمكن أنه أخذها من بعض كتب. كتب العلماء اللي يضعونها في الأوهام. هو نعم. أو في مسلم فمن زاد أو ازداد فقد أرضى. قال النووي معناه فقد فعل الربا المحرم. فدافع الزيادة. ازداد معنى عصيان. إذن هي في صحيح مسلم. كلاهما. فمن زاد أو ازداد. فقد أرضى. مسلم ومسند أبي داود الطيالسي والشافعي. معنى روايتين. الحميدي والإيمان لأبي القاسم. المهم أن استزاد في الصحيحين. نعم. نعم. بسم الله. وهم فيها رحمه الله تعالى الفيوم. يمكن أنه اعتمد على رواية شافعي قصده، لأنه هو يشرح في الحاوي في لغة الحاوي. أو يمكن أنه اعتمد على بعض كتب الأدب تخطئ الفقهاء في شيء. المصباح. ما لا ما أخطأكم. هذا الشيخ أبو حذيفة لابد أن تدرس عليه مذهب الشافعي، وهذا الشيخ عادل. الحمد لله. هذا الشيخ عادل يدرس عليه مذهب الحنبلي. الشيخ عادل. ودعك. ما نقرأ إلا في مذهب الحنبلي. حتى الحمد لله. أنا حنبلي ما حييت. وإن أموت. وصيتي للناس يعني. إذا قل لهم كل من يدخل هذه المكتبة عليه أن يتحمل. ويضع مذهبه على نعليه حتى نحن مساكين. الشيخ الحنابل على مر التاريخ لم تنصرنا دولة، جاءت هذه الدولة دويلة نصرتنا الحمد لله آخر الزمان. الحنفية نصرتهم الدولة العثمانية، الأيوبيون الشافعية، المالكية احنا، المغاربة الموحدين ذكر المالكية، من هارون الرشيد ينصف المالكية. الموحدون كانوا يسبون الصحابة. الحنف شيء. الحنف شيء. الله يا شيخ انا قد ضيعت جمعنا وين المذاهب كلها. طرفة حصلت، كنا نقرا على احد المشايخ احمد بن سفينة النجاة. ايوه. في مذهب الشافعية. ايوه. فوصلنا قال والتلفظ بالنية، فالتفت إلي. قلت له انا بدعة. قال سنة. لا حول. أنا تذكرت أنه إحنا نقرأ مثل الشافعية، سكتوا. قال أنت من شافعي؟ قلت له يا شيخ أنا حنبلي، لأنه خلاص قد تورطت. أنا يا شيخ حنبلي، طبعا توفى والله رحمه الله. فقال حنبلي أنت من تعز، تعز ليس فيها حنابلة. كذا مصاجر. قلت له يا شيخ لا، أنا ساكن في التمام فدرست مثل الحنابلة. قال ها. عندكم بدعة وعندنا سنة. جميلة. رحمه الله تعالى رحمة الله. رحمه الله تعالى رحمة الله. المذهب أنه ليس الإنسان من الوسواس كله. نبدأ بالله. نعم. ورد بن اختيار ابن تيمية. لا لا. الحنابلة يعدون اختيار ابن تيمية. الحنابلة شرفهم. أنهم تمسكوا بعقيدة السلف على مر العصر، ولم يخرج عنها منهم إلا الشذاذ قليلا. أما الآخرين المالكية أضعوا عقيدة مالك، والشافعية أضعوا عقيدة الشافعي، والحنفية ضيعوا عقيدة أبو حنيفة. ما أنتم حنفية أصلا ولا مالكية ولا شافعية. يرجع إن شاء الله الشيخ. خالفتموه في الأصول. لكن ينقص الحنابلة شيء واحد، أن يكون الدرس الملزم عندهم مسند الإمام أحمد، وهم لا يتقيدون بهذا. ما أجمل كلامك شيخ. هذه فكرة جميلة. ما أجمل كلامك شيخ. يعني هو موسوعة السنة. قال ما لا يوجد شيء كلها النص أحمد، لا يوجد لا يوجد شيء اختلف فيها للإسلام. قال لي ولده إلا تجده في هذا المسند. أنتم تعدلون عن شيء جمع فيه هذا الإمام. بل يا شيخ ابن تيمية ينص كل علم السلف، وتقرؤون مختصرات وضعها أهل السيوط وضعها. شيخنا ابن تيمية ينص هذه ليست دورة على الفقه. هذه ليست دورة على الفقه. لا دورة سماع. ابن تيمية شيخ ينص على أن كل حديث سكت عنه الإمام أحمد فهو مذهبه في مسنده. ابن حجر له كتاب عليه مسدد قال هذا ذب عن الإمام أحمد. يعني أنا ما أدري في أحد من الحنابلة شرح المسند؟ لم يترى أنه خلاف القول ما تذكر في أحد من الحنابلة شرح المسند. في حاشية السندي كبير جدا في حاشية السندي حنفي بلا. أو من أهل الحديث. من الحديث. أهل الهند بقوا متمسكين عندهم المدرسة الحديث. علق على على على. لكن لكن لكن الشرح المشهور هو شرح المصري البناء. هذا الموجود. لكن الحنابلة القدماء ما في واحد شرح المصري. وهذا من الغرائب يعني. بس يمكن السبب يا شيخ نطولك. جدا. 35 مجلد اللي حطه. أنت إذا قارنته بالمغني ستجد أنه ليس أطول من المغني. إذا كنت ستقرأ المغني المسند ليس أطول. طبعا المسند فيه أحاديث ضعيفة. ثمانية أحاديث. موضوع أربعة. عدوها ورد ابن حجر. في موضوع يا شيخ. ما في سمع أحسن. لا ولا الموطأ يا شيخ. ابن تيمية عندما أتى مسألة كفر تارك الصلاة. بالصلاة الواحدة قال ولم يؤثر عن أهل أنه قال بكفره أو بعدم كفره، لكنه روى في المسند حديث بيعة الصلاتين والصلاة، فدل على أنه لا يكفر بترك الصلاة الواحدة. قال وهذا مذهبه فيما سكت عنه في مذهبه في مسنده في مسند عفوا. إمام أحمد عجيب رحمه الله. بسم الله. من أصل بمطلق امتناعه قمن. احنا أهل أصول وأهل أصول أصلنا عقائدهم فاسدة فما بالهم مع الإمام أحمد. خلينا مع الأميدي و الغزالي ابن عقيل في الواضح و جماعة الحنابلة هذه اللي رضوا بأن يكونوا مع الخوارج. نعم. مراده بالإطلاق سواء كان الإخراج لعذر شاق أم لا، فالعذر الشاق كخوف الموت إن لم يأكل الميتة، والعذر الغير الشاق كالسلم وضرب الدية على العاقلة ونحو ذلك. نعم. إذن المهم حاصل القاعدة أن الرخصة قد تطلق على شيء كان عدم خروجه هو الأصل في الشريعة، لكنه خرج عن قاعدته كضرب الدية على العاقلة وكالعرايا ونحوها. نعم. ربما تجد ما خرج من أصل بمطلق امتناعه. نعم. وما به وقامن بمعنى حقيق. قامنون أن يستجاب لكم. قامن كلمة عمية هذه تستعمل قامن حري جدير قامن وخفيف قول أهل النجد أهل الحوط يقول زميل ولا لا يا شيخ زميل أهل النجد يقول زميل زميل يصير كذا قامن موجود يعني حكك حكك قامن موجود يا شيخ لا لأنها لغة. نعم. زميل جي فلان هي فيها فيها فاعل وفيها فعل فيها قامنا وفيها قامنا والأولى في البيت قامن. نعم. أخرج من قامن وما به للخبر الوصول بنظر صح هو الدليل. هو الآن يتكلم لنا على الاستدلال وعلى الدليل، والدليل عند أهل المعقول هو ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى المطلوب، كنظرنا مثلا في العالم وأنه متغير، فنقول العالم متغير وكل متغير حادث ينتج من الشكل الأول عند المناطق العالم حادث. أما إذا نظرنا إليه لا من الجهة التي يصح النظر منه فيها فلا تأتينا النتيجة. إذا قلنا مثلا العالم متعجب وكل متعجب حادث هذا ما يصلح. فيقول رحمه الله تعالى أن الدليل هو الخبر الموصل ما يتوصل بصحيح النظر إلى ما يوصل بصحيح النظر إلى مطلوب الخبر إلى مطلوب الخبر، إن هذا هو الدليل عند المناطق. نعم. وما به للخبر الوصول بنظر صح هو الدليل. نعم. أخرج بقوله صح لا يكون النظر صحيح، ف فالفلاسفة مثلا نظروا في العالم فقالوا قديم، لكن نظرهم خطأ، اجمع الفلاسفة على أن العالم أنه قديم. ولذلك نص الغزالي في آخر كتابه في تهافت الفلاسفة على أن العلماء كفروا الفلاسفة بثلاثة أمور، إحداها إجماعهم على أن العالم حادث، والثانية قديم. إجماعهم على أن قديم. على أن العالم قديم، والثانية إجماعهم على أن الله يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، والثانية أن الله يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، الثالثة أن هذه الأجساد إجماعهم على أن هذه الأجساد لن تبعث، لا يصح بعثها مرة أخرى. هذه الأمور هي التي كفرهم العلماء بسببها، وإن كان إسلاميوهم لا يقولون بهذه الأمور. كل واحدة منها مكفرة، لكن الثلاثة إجماع أقل غزالي إجماع الفلاسفة عليها، فلذلك كفرهم العلماء. وما به للخبر الوصول بنظر صح هو الدليل. ما وجه ذكر هذه سيأتي من الأشياء المنطقية شوي، لماذا تذكر في الأصول هذه؟ هو احتاج إلى ذكره لأنه سيتكلم على الدليل، والدليل قد يكون شرعيا وقد يكون عقليا، فإذا كان عقليا فهو هذا ضبيته حتى يكون صحيحا. ماذا قال هنا في الشرح؟ يعني أن الدليل في اصطلاح الأصوليين هو ما يمكن التوصل، هم أخذوه من المناطق. نعم. صحيح النظر فيه إلى مطلوب خبريا، فقولهم يمكن يفهم منه أنه يسمى دليلا. يريد أنك أنت مثلا كفقيه تقول هذا متغير، وكل متغير لا يصلح للطهارة فهذا لا يصلح للطهارة، أنت هنا استدرت بالدليل المنطقي على حكم تريد إثباته وشرعه. أو النباش هذا آخذ مال بخبيه، وكل آخذ مال بخفية فهو سارق، هذا سارق خلاف الحنفي القائلين بأنه ليس بسارق. نعم حاصل. إذن الدليل عند المناطق أو عند العقليين قد يحتاج إليه لفقيه لإثبات الأحكام، واضح. أما إذا كان نقليا فهذا شيء آخر. الحنفي ماذا قالوا النباش ليس سارقا؟ قالوا لأن السارق هو الذي يأخذ المال من حرزه، هذا غير ليس في حرزه. والنباش عندهم أخذ مالا من العراء، القبر عراء، لا يسمى حرزا التراب والمقبرة وهذا كله ليس حرزا. لذلك أنت حاجتك مالك إذا وضعته عند بابك ويتسارق وأخذ لا يقطع، لا يقطع، أظلم لنفسي، هذا ليس سارق. لكنك إذا أدخلته ولو قليل ولو لم ترد الباب فدخل هو أخذه يقطع. هذا لو تسمحون 10 ثواني مسألة فقهية حادثة، مسألة الواي فاي هذه الإنترنت شبكة، الناس تفتح في بيتها فقيه من فوقها الواتساب، ونحن لا هذا واتساب هذا ما نفهم. نعم. يفتحون الراوتر هذا، وكثيرة سئل الفقهاء عليها قديما أول ما كانت مفتوحة. نعم. ويكون الجائر يرى هذه الشبكة يقدر على أن يشبك فيها ويستهلك منها، وربما يستهلك أشياء سيئة، ربما يضر صاحبها، ربما يدخل المواقع لا تحبها الدولة فيعاقب صاحبها عليها، ربما تصير مشاكل. هل هذا يقاس على مسألة النباش والسرقة؟ هل يسمى الهواء حرزا أصلا؟ لأنه أنا يعني هذا صاحبه لا يقطع، لا يقطع إن كان أذن. بس هذا يا شيخنا يشبه، لأنه تعدى على يشبه الذي لم يجعل حرز، هذا هو لأن بإمكانه أن يشفر. أحسنت. فلما لم يشفرها فهذا كالإذن، أكثرهم جاهلين. هو عدم التشفير قد يكون غلط منه، هذا لا يبيح لك أن تستعمله. لكن حال القطع لا قطع، هذا واضح. لكن التحريم موجود لأنه هو تعدي على ملك الغير. هل يضمن إذا صارت مشكلة؟ أنا قلت لكم إذا قد يعني يحدث هذا مشاكل أعظم، هذا يرجع إلى أهل الاختصاص. هذه المشكلة فعلا ناتجة عن هذا يلزم بالضمان، وهي أو مثل هذا لا ينتزع منه هذا. صاحب هذا الواي فاي مفرط في تركه، قد هو كالذي وضع ماله عند عتبة الباب. اي نعم. ولم يدخله حائط. جميل، الله يبارك فيك. تمام، انتهت 10 ثواني، سمحوا لي. هي من المسائل في الحج ان الا نسوق للفقه. ذكرت احد القضاة نقاش حصل بين في الهيئة في القضاء الاعلى مجلس القضاء الاعلى. يقول تعجبت من الكفرات سرقة الكفرات من السيارات. يقول جاء من داخل السيارة من السيارة كفر كفر السيارة والسيارة أمام البيت. إيه يقول فقضى قاضي بأنه حتى أسألك هل الكفر مثبت في السيارة أو الكفر العادي اللي في السيارة؟ لا مثبت العادي مثبت الزائد الخامس مثبت لا مثبت في السيارة خلاص واحد من الأربعة. هذا يأتي هؤلاء شباب يعني عندهم خبرة في دقيقتين ثلاث دقائق يكون هالأربعة سبحان في دقائق معدودة يعني خمس دقائق بالكثير تكون السيارات بلا بلا بلا عجلات على الطبل يضعون بلوكات بسرعة يعني متعودين متمدرسين يعني. فقبض عليهم فقضى القاضي القبض لأنه قال أنه حرز فرفعت للتمييز. فأكثر القضاة قالوا ليس فيه قطع لأن لم يوضع في حرز. فكان يقول لهذا القاضي يقول هل يعقل أن كل واحد يدخل في جارج خراج؟ صحيح مش كل إنسان أول يقول لكم جارج الكل وهي حرز صبر الجوجة أخرج إلى العرف الخلاف حاضر أكثر العلماء صحيح. بس طبعا العلماء يغلبون جانب الشبه قطع اليد ليس بالأمر الدين فهم يغلبون جانب الشبه. جميل هذا استطرادنا الاستطراد احنا في انتم هنا يسرقوا الوحدة احنا السيارة في تونس يتركوها ريتوا لقدامي هذا السيجل اسمه اللوجو يشيلوه العلامة هذه يشيلوها لك خلوا لك عمياء صماء عمياء شيلوا لك القزاز شيلوا كل شيء خلوها هيكل عندنا دقة قوة كل بطارية الله المستعان. والشيخ لو فصل في المسألة جميلة قيل مثلا أنه إذا كان السائق موجود في السيارة هذا لا يستطيع عمل السائق لا يستطيع أو بحيث يكون قريب منها فهنا لا قطع لأن هذا يعتبر سلبا فقط سرقة سيارتي ما إذا كان هو نائم في السيارة نائم في بيته في إذا في الجراج نائم في بيته وهي أمام سيارة أمام بيته ليس تمام في أرض أخرى لا أمام بيته خلاص لماذا لا يقطع؟ دروا الحدود بالشبهة. أي شبهة؟ ماني شايف شبهة. هو إذا كان وقفها في ساحة عامة. شبهة الاختلاف في في في في الحرزية يا شيخ. في تعيين. هل هو حرز ولا لا السيارة في ذاتها؟ نعم ماصل. والنظر الموصل من فكر إلى ظن بحكم أو لعلم مسجلة. الله يحفظك. سلطة. لا. شاهي أخبر. الله يحفظك. النظر الموصل لما ذكر صحيح النظر أراد أن يعرف لنا ما هو النظر قال لك النظر هو الآن سيتكلم على أشياء فيها نوع من التسلسل النظر ما هو النظر النظر في الأصل هو التردد الذهني وفي الاصطلاح قال لك هو الموصل من فكر الفكر حركة النفس في المعقولات فإن كانت في المحسوسات فهو تخيل تخيلنا مثلا الملائكة أجسام لطيفة أجنحة فأنا من شأنها كذا أجنحة كذا لأجنحة مثنى وثلاثة وأربعة هذا يسمى تخيل التصور نظر الموصل من فكر إلى علم يظن بحكم أو علم مثلا معنى أن النظر حقيقته هو الفكر الموصل إلى ظن مسألة معينة أو العلم بها حقيقة وسيتطلب منه هذا أن يعرفنا على العلم وعلى الظن والنظر الموصل من فكر الله والنبي علم الله من إدراك من غير قضى تصوره بمعنى أن الإدراك ما هو الإدراك الإدراك هو وصول النفس إلى المعنى بتمامه وهو ناشئ عن النظر الذي هو ناشئ عن الفكر قلنا أنه حركة النفس المعقولات والنظر هو الموصل من الفكر إلى علم أو ظن والإدراك هو وصول النفس إلى المعنى بتمام وهو يدخل في ماذا؟ العلم الإدراك هو ناتج عن النظر الإدراك ناتج أن تدرك شيئا إلا بعد نظرك فيه إدراكه من غير لذلك الله تعالى لا يدرك، لا تدركه أبصار، لأنها ستقف عند جلاله. حتى مع الرؤية، حتى مع الرؤية يوم القيامة لأنك لا تدرك المعنى بتمامه. نعم، يقولون رد هذا هو قوله تعالى: فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى ترى الجمعان حسن الرؤية، لكن قال أصحاب موسى إننا لمدركون، قال كلا، فأثبت الرؤية نفى الإدراك. ليست كل رؤية تعني الإدراك لإحاطة، هذا هو مثل هذا. هذه يعني بالنظر معروف. الآن ننظر الشمس والقمر ما تدرك منها إلا القرص بعيد، ولا كتاب أصلا تظل تفتح تكتشف أشياء. إذن الإدراك هو وصول النفس إلى المعنى لا بتمام. ثم الإدراك هذا ما أن يكون بدون حكم أصلا، بدون حكم على المدرك، هذا يسمى بالتصور، وإما أن يكون بحكم على الشيء المدرك وهذا يسمى بالتصديق. وفن المنطق كله يعتمد على التصور وعلى التصديق، لأنها هي أصل المدركات. المدرك إما أن يكون لإدراك حقيقته وهذا تصور، وإما أن يكون لإدراك الحكم عليه إثباتا ونبيا وهذا هو تصديق. سمي بأشرة في وجهي، كما أن التصور سمي تصورا لأنه من إدراك الصورة، صورة الشيء. هذا معنى قول الشيخ: لإدراكه من غير قضاء. ما معنى القضاء؟ قضاء حكم. القضاء المراد به الحكم. الحكم قضى ربك إلا تعبدوا إلا إياه، ما معناها؟ حكم. من معاني القضاء الحكم، إن كان القضاء يأتي لمعاني أخرى. من غير قضاء تصور، أي من غير حكم، ومعه تصديق، أي مع الحكم يسمى التصديق. إذا كما ذكر الشنقيطي سموه بأشرف وجهه، وقابل للصدق وقابل للكذب، لكنهم سموه تصديقا من باب التسمية. فمثلا إدراكنا لسيد هذا تصور، حكمنا عليه بأنه قائم وليس بقائم هذا يسمى عندهم تصديق. فلا تصديق بدون حكم، بدون تصور. ولذلك يقولون لك الحكم على الشيء فرع عن تصور، لا بد من التصور أولا ثم يأتي الحكم. لا يتم التصديق إلا بعد التصور. أحسنت، ولا عكس، يصح التصور بدون التصديق. على أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ناقش المناطق في هذه المسألة، فقال بأنها تنبني عليها مسألة عقدية، وهي أن من العقائد الموجودة في المنحرفة عند المتكلمين عقيدة الوجود المطلق، أن الله يوجد وجود مطلق، لا نقول سميع ولا نقول بصير ولا نقول متكلم ولا نقول كلام، لا نقول، حتى ذهب بعضهم حتى قال لا نقول موجود، بناء على أن على قاعدة التصور، أنه يمكن تصور الشيء بدون حكم عليه. وجود المطلق بشرط الإطلاق. بشرط الإطلاق، أحسنت، هذه هي. بينما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية هذا أصلا من غلط المناطق، لأن التصور بدون حكم ليس معقولا، إنما هو في الأذهان. حتى في الأذهان، أنت الآن إذا قلت لي، أنت الآن إذا قلت لي زيد، أنت كونك تحدد هذا اللهو هذا حكم. الأحكام بعد هذا تتفاوت، كونك ستحكم عليه بأنه قائم أو منطلق أو ذاهب أو لم يفعل كذا، هذه أحكام أخرى. لكن مجرد تصورك للشيء هو حكم عليه شئت أو أبيت، يعني فيه حكم. لا تقول هو مجرد إدراك، تسميتك أنت له إدراك لا تنفي عنه أنه حكم. وبالتالي هم بنوا على مسألة لا وجود لها أصلا في العقل. شيخ الإسلام ابن تيمية له رد على المناطق. ليش لا نكتفي بالوجود؟ نقول أقل شيء حكم عليه بالوجود، لأنه تصور في الذات. لأنه هو يقول قولنا قائم ليس قائم، موجود أو متحجر أو عرض أو ذات أو كذا، هذه أحكام أخرى، لأن الأحكام لا نهاية لها. لكن تصور بدون حكم يقول هذا غير موجود أصلا، لا يكون. لكن المناطق ماذا فعلوا؟ فعلوا أنهم وجود الشيء جردوه، حاولوا أن يجردوه عن صفته ليتأتى لهم أن يسموا الصفة باسم غير الوجود. فلذلك جعلوا الشيء مربوطا بين تصور وتصدق. لأن إذا جعلت نفس الحكم هو نفس التصور أنت جمعت حاكم جمعت بين أمرين لا يمكن الجمع بينهم. بعض عندك النظر المنطق يعني ما هو إشكالك فيه؟ لا واضح لا أريد إدراكه من غير القطاع تصوره معه تصديقه ولا مستفيد يعني هو المشهور وقال ان توصل ماذا قال هنا في الشرح؟ اعلم اولا ان الادراك في الاصطلاح هو وصول النفس الى المعنى بتمامه، فان وصلت اليه لا بتمامه فهو الشعور. ومعنى كلام المؤلف ان النفس اذا وصلت الى المعنى من غير قضاء عليه اي حكم عليه باثبات شيء له او نفي عنه كوصولها الى معنى الحلاوه والمرره والبياض والسواد، فهذا يسمى تصورا وهو تفاعل من الصوره، لان المدرك لحقائق الماهيات تنطبع صورها في مراه ذهنه. قوله معه تصديق ومعه تصديق يعني أن الإدراك مع القضاء على الموضوع بالمحمول يسمى تصديق. ومراده أن النفس إذا وصلت إلى إدراك المحكوم عليه والمحكوم به والنسبة الحكمية التي هي مورد الإيجاب والسلب وكونها واقعة بالفعل أو غير واقعة، فهذه الإدراكات الأربعة هي التصديق وعليه. فالتصديق مركب من أربعة تصورات. نعم. ومذهب الحكماء أن التصديق هو التصور الرابع والثلاثة. الحكماء مقصود بهم؟ نعم الفلاسفة. الحكماء وأن التصديق ليش ما يقولش الفلاسفة كما يتحاشى ما ذكر يمكن أنه تبع في تبعهم في التعبير. نعم هو التصور الرابع والثلاثة قبله شروط فيه. هو اختلف الخلاف بين الرازي والمناطق هل التصور شرط في التصديق أو شطر فيه؟ احنا عندنا زيد وعندنا الحكم عليه بقائم وعندنا النسبة وعندنا النبي أو الإثبات. نسبة القيام إلى زيد وعندنا الإثبات والنسبة. فهل التصديق هو مجموع هذه الأربعة؟ أو هو الرابع فقط؟ أو الأول منها خارج عن السياق ليست معنا؟ الجمهور قالوا هو جملة الأربعة والرازي قال لا الأول منها ليس داخل. الرابع اللي هو الإثبات والنفي ألا يغني عنه الثالث اللي هو النسبة؟ إن وجدت فهو إثبات إن لم توجد فهو الإثبات والنفي ووجود الحكم والنسبة هذه متفق على أنها من التصديق. لكن الأصل الذي سيحكم عليه اللي هو في قولك زيد هل هو من هذا أو لا؟ هذا الذي وقع في الخلاف. وماذا قالهم؟ ومذهب الحكماء أن التصديق هو التصور الرابع اللي هو كونه واقعة بالفعل غير واقع. والثلاثة قبله شروط فيه وعليه فهو بسيط. فالكل متفق على أن التصديق لا يمكن إلا بعد أربعة تصورات، وهي تصور الموضوع والمحمول والنسبة الحكمية من غير إثبات لها ولا نفي كما يقع من الشاك وتصور وقوعها بالفعل أو عدم. هذا طبعا الشيخ طواه به لأنه تقدم له وانقال منتبذا عن مقصدي ما ذكر رب الفنون وغيره. هذا محله علم المنطق. وين هل الشيخ؟ ما قال هل؟ والنظر المصر ما قال هل؟ الشيخ لم يذكر هذا. لماذا؟ لأنه من علم المنطق وهو قال منتبها عن مقصدي ما ذكر لديه. تريد صاحب المراقين يذكره في المراقين؟ لا سمعت أنه قلت وقال هل وهل وقال هل لا قلت طواه بناء على قاعدته السابقة. نعم. فالكل متفق على التصديق على أن التصديق لا يمكن إلا بعد أربعة تصورات، وهي تصور الموضوع والمحمول والنسبة الحكمية من غير إثبات له ونفي كما يقع. إنما الخلاف هل هي شروط أو شطور؟ وعدم وقوعها إلا أن من يقول التصور مركب يقول إن توقفه على التصورات الثلاثة الأول من توقف الماهية على أركانها، ومن يقول هو بسيط يقول هو من توقف الماهية على شرطها لا شرط أركان أو شرط بارك الله. وعلم أنهم اختلفوا في الحكم هل هو سلب النسبة أو إيجاب. أيوة فيكون فعلا أو اعتقادا. الشنقيطي لن توقفه في المنطق أصلا. أو اعتقاد سلبها أو إجابة فيكون انفعالا ولا طائلة تحت هذا الخلاف. وقال المؤلف وذا مجتهد يعني أن المشهورة هو كون التصليق مركبا من التصورات الأربعة المتقدمة. ومذهب قدماء المناطقة خلافه، وإنما سمي إثبات المحمول للموضوع أو نفيه عنه تصديقا. ربما أيضا صاحب المراقي على المراقي يخالفه في هذا قوله وذا مجتهد. ماذا قال؟ جازم هو طر كلماته خفيفة. كدرك الإنسان مجتهد يكون الكتاب ثابت للإنسان، ويقال أن الكتاب ثابت للإنسان مجتهد عن متأخرين مناطقه. والتحقيق أن إدراكه مفرد تصور عليم ودرك نسبة. سيأتي ببيت السلم يعني أن التحقيق ليس هو الذي ذكره المؤلف، إنما الذي قرره صاحب السلم. هذا والله أعلم. صلى الله عليه وسلم. أكمل بعد المغرب إن شاء الله. لا ما أدري، الأمر للشيخين أو للمشايخ كلهم الثلاثة. خلينا نكمل إلى كتاب القرآن. كتاب القرآن يعني نلغي اليوم لا إذا بقي لنا وقت. المعرض بيئل علينا يكفي. إذا بقي لنا حاضر يا شيخ لنا وقت أحسنت يا شيخ.